إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، مما يعبد المسلم به ربه، وهو من أعظم العبادات وأجلها، توكله على الله سبحانه. وتوكل الإنسان على الله أمر الله عز وجل به، وجعله شرطا في صحة الإيمان واستقامته، فقال في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل الإنسان على الله جل وعلا عبادة، كما يعبد الإنسان ربه بصلاته وصيامه وقراءته للقرآن وذكره لله جل وعلا وزكاته وصدقته. إنه ليعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه ويتحبب إليه بتوكله عليه. وهذه العبادة كغيرها من العبادات التي أمر الله عز وجل بها، والتي تحيط بها أحكام شرعية، فلا يكون الإنسان متوكلا على الله جل وعلا حق التوكل حتى يكون في هذه العبادة كما أمره الله سبحانه. ومن هنا تعلم أن التوكل على الله جل وعلا ليست كلمة فحسب، وليست كما يقال عدامة كما يفعله بعض الناس. التوكل على الله جل وعلا عبادة تقوم بالقلب، وتقوم باللسان، وتقوم بالجوارح، وتكون بفعل أشياء وبترك أشياء. فلا يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل حتى يقوم بهذا كله. ولذلك أهل العلم يقولون: التوكل على الله سبحانه هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. من هنا ينشأ التوكل، ومن هنا ينبعث التوكل وينتشر في حياة الإنسان وفي أفعاله وأقواله، من قلبه، من عقيدته، من نيته. فيقول العلماء: صدق اعتماد القلب، يكون في القلب اعتماد على الله عز وجل وثقة بالله، يكون في القلب حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ينشأ هذا الأمر وتقوم هذه العبادة من بعد أن يعتقد الإنسان اعتقادا صحيحا حاضرا في حياته أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، وأن التقدير في هذا الكون لله وحده. فهو سبحانه الذي خلق، وهو سبحانه الذي قدر، وهو سبحانه الذي أجرى القلم بما كان وبما يكون، وهو سبحانه الذي لا يشاء العباد شيئا حتى يشاؤه هو، ولا يحصل في هذا الكون حدث ولا يكون فيه أمر ولا جلل حتى يريده الله سبحانه وتعالى. فهو قلب قد امتلأ بالعلم بالله وبمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو قلب قد امتلأ بتعظيم الله وبإجلال الله سبحانه وتعالى، وهو قلب قد امتلأ بحب الله وامتلأ بالرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهو قلب قد امتلأ بحسن الظن بالرب سبحانه، وهو قلب يستشعر أن الله أرحم الراحمين، وأن الله بر كريم، وأن الله رحمن لطيف. فمن هنا تنشأ هذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وتعظيما لله سبحانه، كلما قرأ في كتاب الله أكثر، كلما تمعن في مخلوقات الله أكثر وفي آياته، ازداد إقباله على الله، وازداد ثقته بالله، وازداد توكله على الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، توكل الإنسان على الله جل وعلا أمر يخفف عليه أعباء الحياة ومشاق الحياة، ويكشف عنه غيومها وغمومها وغير ذلك من شدائدها ومحنها. حينما تباشر الأمور كلها وحدك تضعف أمامها وتعجز، وحينما تستعين بالله تقوى أمامها وتتجلى. حينما تفكر في الأمور في حدود قدرتك واستطاعتك تجد أنك أمامها ضعيف حائر، وحينما تفكر في الأمور وأن فوقها قوة الجبار سبحانه، وأنها في علم العليم سبحانه، وأنها تحت إرادته جل جلاله، تأتيك حينها عزيمة، ويأتيك حينها تفاؤل، ويأتيك حينها استبشار. فما أعظم حال من يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم، لو نظرت في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن التوكل هي عبادة عظيمة استمد الأنبياء والمرسلون والصالحون بها قوة من الله جل وعلا، حينما حلت بهم الشدائد ونزلت بهم الكروب أظهروا توكلهم على الله جل وعلا، فجاءهم من الله الفرج والمخرج. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيا أخ الإسلام، إن توكلك على الله جل وعلا كما أنه عبادة تكسب بها حسنات وأجور وثواب، هو كذلك أيضا رحمة منك بنفسك وتخفيفا منك على نفسك، حينما تسلم الأمر لله جل وعلا، حينما تقول لهذه النفس البائسة، لهذه النفس الحسيرة، لهذه النفس الحائرة: أيتها النفس لا تقلقي فلهذا الكون مدبر، أيتها النفس لا تجزعي فلهذا الكون إله تمضي فيه قدرته وينفذ فيه حكمه، أيتها النفس لا تيأسي، أيتها النفس لا تيقصي، لا تيأسي ولا تقلقي، فإنك في علم العليم سبحانه وتعيشين في رحمة الرحمن سبحانه، عليك أن تقومي بما أوجب الله عليك وهو أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، وجدت ابنها وقد فرق بينها وبينه، فلما وجدته أخذته فاحتضنته وقبلته وظهرت رحمتها وحنانها وعطفها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه واضعة ابنها في النار؟ لو أعطت الدنيا بما فيها ما وضعت، ولأن تضع نفسها أحب إليها من أن تضعه. قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. وثقنا بالله وتوكلنا على الله أيها المؤمنون عباد الله. وفي التوكل على الله عز وجل ملحظان مهمان يجب عليك أن تلحظهما. أولهما أن التوكل على الله سبحانه لا يعني الاستغناء عن رب العالمين. كيف ذلك؟ بعض الناس يقول أنه متوكل على الله ثم هو لا يطلب رحمة الله، وهو لا يطلب العافية، وهو لا يطلب السلامة، وكأنه يقول للمصائب: تعالي فأنا متوكل على الله، وكأنه يقول للهموم والأحزان: تعالي فأنا متوكل على الله، وكأنه يقول للأمراض والأوبئة: تعالي فأنا متوكل على الله. نعم، التوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة يظهرها الإنسان، ولكنه مع توكله على الله يظهر افتقاره إلى الله، يظهر حاجته الماسة إلى رحمة الله، إلى لطف الله، إلى العافية من الله سبحانه وتعالى. هو متوكل على الله عز وجل، وهو يقول كما قال المتوكل موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو متوكل على الله وهو يدعو الله جل وعلا يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هو متوكل على الله وهو يتبرع إلى الله بأن يلطف به، ويقول كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. التوكل على الله عز وجل يعني أنك قد اعتمدت على الله وثقت بالله، تضرعت إلى الله، التجأت إلى الله، استقرت بين يدي الله. تتذكر في التوكل على الله ضعفك، تتذكر في التوكل على الله عجزك، فترجو وتسأل من ربك سبحانه وتعالى أن يمدك بعونه. فبعض الناس متوكل على الله بلسانه ولكن قلبه خال من معاني التوكل، خال من معاني الرغبة والرهبة، خال من الطمع في رحمة الله سبحانه. وهذه ليست حال المتوكلين على الله جل وعلا. فأنت أيها المسلم الكريم في حال توكلك على الله أنت تسأل الله رحمته ولطفه، وأنت تفتقر إليه في ذلك، وهذا الأمر ينبغي التنبه له لا سيما مع هذا الوباء الحاصل. فنحن في هذه البلاد التي سلمها الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يسلمها ويسلم جميع بلدان المسلمين، تسمع من بعض الناس كلمات تدل على جهل. إي والله جهل، تدل على غباء، تدل على عدم معرفة، كأنه يتحدى الأمراض والأسقام، كأنه يتحدى البلاء، كأنه يتحدى القضاء والقدر، كأنه لن يحصل له شيء، وكأنه لو حصل له شيء فهو قادر على أن يتحمل. ونسي هذا المسكين أنه ضعيف وأنه عاجز، لولا رحمة الله عز وجل به لوقع فيما لا يستطيع له تحملا ولا يقدر له على جلد. فلذلك يا أخ الإسلام لا تتعامل مع هذه الأمور بالاستهتار الحاصل من بعض الناس، بالاستهتار والاستهزاء والتهاون الحاصل من بعض الناس، بل تعامل مع هذه الأمور بالحمد والشكر لله عز وجل على العافية، وتعامل معها بمزيد التضرع إلى الله سبحانه وسؤال الله سبحانه أن يديم لك عافيته وأن يديمها لجميع المسلمين. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، الملحظ الثاني في أمر التوكل هو العمل بالسبب. فالتوكل على الله جل وعلا لا يعني أنك تبذل الأسباب. التوكل على الله عز وجل ليس عجزا عن بذل السبب الذي أمرك الله به، ولا تهاونا فيه ولا تكاسلا عنه. فالتوكل على الله عز وجل في القلب صدق الاعتماد على الله، وفي الجوارح بذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. وتأمل أيها المسلم الكريم بذل السبب في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بذل سبب. الله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه ليقوم بالسبب الذي عليه أن يقوم به، ولكن ما عسى العصا أن تعمل في ذلك البحر وأن تؤثر فيه، إنما أثرت فيه إرادة الله ومشيئة الله عز وجل التي جعل الله سببها أن تمس عصا موسى البحر. وهكذا مريم بنت عمران في حال المخاض وفي حال الضعف، قال الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخلة عريض وقوي وصعب، والله قادر أن ينزله دون أن تهزه، ولكنه بذل السبب. وقال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بذل السبب. ويأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أطلقها وأتوكل، أي ناقته، أو أعقلها أربطها وأتوكل. قال: أعقلها وتوكل. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد ظهر بين درعين، أي لبس درعين بذلا للسبب. وهكذا أيها المسلم الكريم، كم من شواهد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمرنا مع التوكل على الله في القلوب أن نبذل الأسباب في الجوارح وفي الأقوال. فليس ترك الأسباب من التوكل على الله، وإنما ترك الأسباب من ترك التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن المخالفة للشريعة. فإذا ما أصيب الإنسان بمكروه وكان هو التارك للسبب الذي ينجيه منه، كان مؤاخذا على ذلك، وكان مأزورا على ذلك، غير مأجور على ذلك، لأنه ترك ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يفعله وأن يقوم به. ولذلك يا أخ الإسلام، مع هذا الوباء ومع غيره من الأوبئة والأمراض ومع غيره من الأمور، الواجب عليك أن تقوم بالسبب مع توكلك على الله عز وجل في قلبك واعتمادك عليه. أيها المؤمنون عباد الله، نتوكل على الله جل وعلا عبادة، وهذه العبادة علينا معها عبادات أخرى كلها تقربنا إلى الله جل وعلا. توكلنا على الله عز وجل قرب منه سبحانه، ومع هذا القرب عبادات أخرى تقربنا من الله جل وعلا. فإلى ذلك الرجل الذي يقول أنه متوكل على الله عز وجل ثم هو تارك للصلاة، أين توكلك على الله؟ وإلى ذلك الرجل الذي يقول أنه متوكل على الله وهو هاجر لكتاب الله، أين توكلك على الله وقربك منه؟ وإلى ذلك الرجل الذي يقول أنه متوكل على الله وهو ملطخ لسمعه ولبصره وللسانه وقد ملأ بطنه بحرام ومتشابه، ما هذا التوكل على الله عز وجل؟ التوكل على الله يعني قربك من الله وأن تكون محبوبا إلى الله سبحانه. فهل تدعي القرب إلى الله وأنت مقيم على معصية الله جل وعلا؟ يا سبحان الله، كيف يكون متوكلا على الله وهو يمر من باب المسجد وقد نودي للصلاة فلا يدخل بيت الله جل وعلا؟ كيف يكون متوكلا على الله وهو تمر به أيام وأسابيع وهو لا يدري عن كتاب الله عز وجل أينه، فضلا عن أن يفتحه ويقرأ آياته ويسأل الله من الخير الذي فيه؟ كيف يكون متوكلا على الله وهو في هذه الحياة قد عاش لشهواته، قد عاش لملذاته، قد حاش لطلبات نفسه، ناسيا وغافلا عما خلقه الله من أجله؟ يا أخي الإسلام، هذه الحال هي الحال التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: أفأمنوا من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الحال هي حال الغفلة والإعراض عن ذكر الله التي توعد الله أهلها بعقوبات في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، لا تظنوا أننا في مأمن عن البلاء وعن الابتلاء، كلنا معرضون للبلاء والابتلاء، ولكنها رحمة من الله عز وجل. فاستمروا رعاكم الله في هذه الرحمة بأن تشكروا الله جل وعلا عليها، وأن تكثروا من طاعته، وأن تتوبوا إليه من الذنوب والمعاصي. فإن البلاء إذا نزل فإن ألمه شديد وحره شديد وضرره على الناس كبير. ها أنت يا أخي الإسلام ترى العالم كله قد توقف، ها أنت يا أخي الإسلام ترى تلك الدول التي كانت تتباهى باقتصادها وتتباهى بقوتها، تتباهى بتأمينها الغذائي، تباهى بتأمينها الصحي، قد وقفت عاجزة، قد وقفت عاجزة أمام هذا البلاء، لا تستطيع أن تصنع شيئا. ها أنت ترى مئات من الناس وآلاف من الناس يموتون بين أبنائهم وإخوانهم وأحبابهم، لا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئا، إنه بلاء عظيم. ها أنت ترى وتسمع وهو يعلن أن الملك الفلاني وأن الرئيس الفلاني وأن الوزير الفلاني قد حجر عليه حجرا صحيا، قد حبس في داخل غرفة لا أحد يدخل إليه ولا أحد يرى يريد أن يقرب منه. وهكذا تسمع أن فلانا قد انتحر وهو في الحجر الصحي، ضاقت به الدنيا بما رحبت، إنه بلاء لا طاقة لنا به، عافانا الله منه فلنشكر الله جل وعلا عليه، عافانا الله منه فلتمتلئ ألسنتها حمدا لله وقلوبنا حبا لله سبحانه، ولنعمل طاعة الله جل وعلا في جوارحنا وأقوالنا وأفعالنا. يا من غفلت عن صلاتك وعن عبادة ربك، ماذا تنتظر؟ أن ينزل بك هذا البلاء الذي يقطع أنفاسك في جوفك ويمنعك من حركتك ويطير النوم من عينيك ويذيقك أنواعا من الأذى والألم؟ فاحمد الله على ما أنت فيه واستشعر نعمة الله. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يديم علينا وعليكم عافيته، نسأل الله أن يديم علينا عافيته وأن يديم علينا لطفه وأن يديم علينا رحمته، ونسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن أمة الإسلام وأن يجعل لها منه فرجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا وصحتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا وما لها على أمة الإسلام، اللهم عليك بدولة اليهود في فلسطين، اللهم عليك من ظلمنا واعتدى علينا واستباح حرمتنا وسفك دماءنا وشتت أمننا وروع آمنينا، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمطار والخيرات والبركات في أرضنا وزروعنا، يا من أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.